مدى سحب حديث ان الخليفه الراشد عمر بن الخطاب حينما تاخر عن احد ركعات المغرب بسبب حاجه الله ادى ذلك النحل الفقراء. وهل صحيح ان سعيد بن المسيب لم تفوت تكبيره الاحرام 40 سنه او بالاصح لم يؤذن للصلاه 40 سنه